على نفي الرؤية فقد جهل موسى عليه السلام وزعم أنه أعلم من موسى بربه وأن موسى يجهل ربه سبحانه وتعالى ويسأل ما لا يكون من صفة الله سبحانه. رب أرني أنظر إليك. لما ذاق حلاوة الكلام مع الله سبحانه وتعالى طلب لذة النظر إلى وجه ربه سبحانه. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: وأسألك شوقا إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عمار رضي الله تعالى عنه، وهكذا من حديث فضال بن عبيد، وجاء عن غيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى شوقا إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه. نبي الله موسى عليه السلام سأل أن يرى ربه سبحانه وتعالى، فقال له ربه: لن تراني. أجمع أهل السنة مفسروهم ومحدثوهم علماؤهم ومحققوهم أجمعوا على أن قول الله سبحانه وتعالى لن تراني أي في الدنيا، لن تراني في الدنيا، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم، لن تراني في الدنيا. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالت أو استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا لا يكون في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وأن من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا فقد كذب، لقول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا. وهذا هو الذي ثبت عن إسماعيل ابن علية كما روى ذلك الإمام عبد الله ابن أحمد في السنة، وثبت عن جماعة من السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام البخاري رحمه الله تعالى وابن خزيمة وابن قتيبة وجماعة من محقق أهل الحديث. وذهب بعضهم إلى أن المقصود من قول الله سبحانه لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به، فنفي الإدراك هنا لا يفيد نفي الرؤية. ونصر هذا القول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس بسند ضعيف، وقد صح عن قتادة، صح عن قتادة رحمه الله. نعم عباد الله، فهذا موسى عليه السلام يشتاق لرؤية ربه سبحانه وتعالى، يشتاق لرؤية ربه لما سمع من كلام ربه ومن حلاوة كلام ربه ومناجاته ومناداته. فربه ناداه وناجاه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إنها عقيدة عظيمة إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وقام على ذلك الأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه إجماع السلف. ومن ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهي وجوه ناضرة حسنة وبهية وجميلة إلى ربها ناظرة. لا يعلم عن أهل السنة تفسيرا غير هذا، لا يعلم عنهم تفسير غير هذا. نعم يا عباد الله، وجوه يومئذ ناظرة، فنسب الله عز وجل النظر هنا إلى الوجوه، والوجوه تنظر بالأبصار إلى ربها ناظرة. وعز النظر هنا بإلى، وفي لسان العرب أن النظر إذا عزي بإلى يفيد المعاينة والرؤية ولا يفيد الانتظار، كما ذهب إلى ذلك مبتدعة المعتزلة والجهمية ومن وافقهم على هذا القول الخبيث. نعم يا عباد الله، ما أكرم هذا والله. وجوه يومئذ ناظرة، جميلة حسنة بهية في جنة الله سبحانه وتعالى، في نعيم عظيم، في نعيم عظيم. ومع ذلك هنالك ما هو أحب إليهم من هذا النعيم، وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هؤلاء الممتعون، هؤلاء المكرم عليهم في جنة ربهم سبحانه وتعالى، أعطوا نعيما عظيما من القصور العالية والأنهار الجارية والثمار والأغصان الدانية والمتاع العظيم والنعيم المقيم والأمن المستديم في جنة ربنا سبحانه. هذا كله لا تقوم للذة النظر إلى وجه الله سبحانه. فقد ثبت من حديث حماد بن سلمة رحمه الله تعالى عن ثابت، وهو أثبت الناس في ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ تأملوا رعاكم الله يا معاشر المسلمين، انظروا إلى هذه الكرامة العظيمة. دخل أهل الجنة الجنة، تنعموا بالنعيم المقيم، أمنوا من سخط الله وعذابه وعقابه، رأوا هذه النعم، ألبسوا السندس وحلوا بالذهب والفضة واتكأوا على الأرائك وحصل لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، رأوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يقول ربهم الكريم لهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ما أعطوا شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث صحيح متصل الإسناد، وقد تفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، وهو حديث ثابت في التفسير النبوي صلى الله عليه وسلم، في التفسير النبوي لكلام الله سبحانه وتعالى. فهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لآية من كتاب الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا معاشر المسلمين، ومما استدل به أئمة أهل السنة والجماعة من كتاب الله على إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فانظر يا عبد الله كيف قدم الله عز وجل ذكر الاحتجاب عنهم على ذكر العذاب الأليم، لتعلم أن احتجاب الله عز وجل عن هؤلاء في السخط، أن احتجاب الله عز وجل عن هؤلاء في السخط أشد عقوبة لهم من العذاب الأليم الذي يلقونه في النار عياذا بالله. فهذا يا أيها الناس من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية إلى الله. استدل بهذه الآية سفيان بن عيينة والإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد وجماعة من أهل السنة. وقد ثبت بالسند الصحيح أنه وصل إلى الشافعي عليه رحمة الله كتاب من صعيد مصر يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، على أن أولياءه يرونه في الرضا. قيل له: يا أبا عبد الله أو تقول بهذا؟ قال: وأدين به ولو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه لم يعبد الله، لم يعبد الله. هذا القول منه يدل على تأكيده الشديد على ثبات هذه العقيدة في قلبه. فأين هؤلاء المرضى الذين ينتسبون إلى الشافعي عليه رحمة الله من الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع الذين ينكرون النظر إلى الله سبحانه وتعالى بأعينهم ويثبتون نظرة قلبية؟ وهذا منهم نفي للنظر إلى الله، وقولهم أسوأ من قول المعتزلة. استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد معاشر المسلمين، فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة من كتاب الله سبحانه وتعالى على إثبات النظر إلى الله، ويستدلون بغير ذلك من أدلة اللقاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، كقول الله سبحانه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فمن كان يرجو لقاء ربه، وغير ذلك من الأدلة. ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح في ذلك الكتاب النفيس المبارك الذي عقد فيه بابا عظيما في جمع أدلة الرؤية من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين والأئمة ما لا تكاد تراه مجموعا في مكان غيره. نعم يا عباد الله، ذكر فقال: أجمع أهل اللسان أن اللقاء إذا نسب إلى السليم من العمى والمانع، أن اللقاء إذا نسب إلى السليم من العمى والمانع أنه يفيد الرؤية والمعاينة. فهذا كلام العرب، هذا لسان العرب، وهؤلاء الذين تلاعبوا بكلام الله وكلام رسوله لا يتقنون لسان العرب ولا يعرفون كلام ربهم سبحانه وتعالى ولا يعرفون سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، وأما أدلة السنة فمتكاثرة جدا، حتى أوصلها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله إلى قريب 30 حديثا، وقد جمعها الإمام الدارقطني في جزء نفيس سماه كتاب الرؤية، وجمعها غيره، وعقد لها الإمام اللالكائي والإمام الآجري فصلا نفيسا في كتابيهما في السنة لمن أراد المزيد من العلم النافع والأدلة القاطعة في إثبات هذا المعتقد العظيم. من ذلك ما روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث في حادي الأرواح، وذكر 100 نفس، ذكر 100 نفس ممن رووا الحديث عن إسماعيل بن أبي حازم، 100 نفس، وذكر 5 تابعوه على رواية هذا الحديث. فيا لله ما أعظم هذا العلم. انظروا يا عباد الله، 100 نفس يروون الحديث عن إسماعيل ابن أبي حازم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المبارك اليماني الذي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في وجهه مسحة ملك، وكان لا يراه إلا تبسم لحسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال جرير بن عبد الله: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأشار إلى القمر ليلة البدر، ليلة رابع عشرة، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم ولا انضمام ولا ازدحام حتى يحصل لكم النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فأي دليل هو أصرح من هذا من هذا الكلام النبوي المبارك المنقول بالتواتر عن إسماعيل رحمه الله تعالى. وذكر النبي بعد ذلك فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فمن أراد النظر إلى الله فعليه بهذه الصلوات، عليه أن يحافظ على الصلوات، وخاصة يحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تضارون في الشمس ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. فهل هنالك ما هو أفصح وأوضح من هذا التصريح بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم يا معاشر المسلمين، أدلة النظر إلى الله سبحانه وتعالى متكاثرة، وهي كما سمعتم جاءت عن 10 الصحابة رضي الله تعالى عنها. هذا فيه نبذة منها، ومن أكرم الأدلة وأشرفها ما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فيستأذن على ربه سبحانه وتعالى فيأذن له فيخر ساجدا لله سبحانه، فلما رفع رأسه ويرى ربه سبحانه وتعالى يرى ربه سبحانه وتعالى، يا له من مقام كريم، يا له من مقام عظيم. يسجد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه مسبحا ذاكرا له حامدا مثنيا عليه بحمد وثناء لم يكن يعلمه في الدنيا، يلهمه الله إياه في ذلك المقام، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فإذا رفع رأسه تجلى له ربه ورأى ربه سبحانه وتعالى، رأى ربه سبحانه وتعالى. وأما مسألة هل رأى النبي ربه في الدنيا، فالصواب من ذلك أنه رآه رؤيا منامية، أنه رآه رؤيا منامية، وأما رؤيا العين فلم يحصل، وما كان يوم أعرج به، يوم عرج به صلى الله عليه وسلم، فإنما رأى نورا كما ثبت في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال رأيت نورا، يعني نور الحجاب. وقد ثبت في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى وجه ربهم إلا نور الحجاب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقم الصلاة.